لم يكن في الكلام مفعول به ناب الظرف او الجار والمجرور او المصدر. تقول ها طيب ماشي ما شيخنا، ما احنا قلنا الاحكام، احنا قلنا الفاعل مؤنث، الفاعل يؤنث له صح يا ولادي؟ او جلست فاطمة لا تقول جلسة. طب اذا كان نائب الفاعل مؤنث برضو يؤنث له الفاعل. ما انا قلت باختصار يا شيخ حسام كل الاحكام للفاعل ياخذها نائب الفاعل. اقول ضربت هند، اصلها ضرب الاستاذ هندا، يحذف الاستاذ، طب هند مؤنثة يبقى نؤنث لها الفعل. اقول ضربت الفتاة. خلاص يا استاذ حسام خلاص. فان لم يكن في الكلام مفعول به، احنا عايزين نسبه ده تشبيه حس عشان يفهموا يعني. مدير المدرسة غاب، طب الوكيل موجود يبقى يحل محل الايه؟ يقعد رد انت هو يحل محل المدير. طب الوكيل نفسه مش موجود، هنشوف اقدم استاذ او المدرس الاول، ما فيش مدرس اول، نشوف اقدم استاذ يحل محل المدير. فاذا لم يكن في الكلام مفعول به ناب المصدر. المصدر ايه هو المصدر؟ التصريف الثالث. امسح يا ابني. المصدر ينوب عن المفعول به. فتقول مثلا جلس جوليس جلوس الامير، جلوس الامير، جلوس مصدر. المصدر يعني التصريف الثالث الفعل، جلس يجلس جلوس، فالمصدر هو التصريف الثالث وهو يدل على حدث ليس له زمن، بعكس الفعل يدل على زمن وحدث. فجلس تدل على زمن وهو جلس فيما مضى، وحدث اللي هو الجلوس نفسه اسمه حدث. يجلس يدل على حدث وزمن في الحال، اجلس يدل على زمن في المستقبل وعلى حدث اللي هو الجلوس، لكن جلوس تدل على حدث ليس لها زمن، وده يسميه مصدر اللي هو التصريف الثالث الفعل. فهذا المصدر ينوب عن المفعول، ينوب عن الفاعل بشرط ان يكون مختصا. المقصود بالمختص ايه؟ انه يقع ياتي بعد مضاف اليه او صفه. يعني ممكن اقول ايه؟ جلوس الامير، لا تقل جلس جلوس فقط، هذا لا يجوز. ضرب ضرب لا يجوز، لابد ان تصف الضرب، تقول ضرب ضرب شديد او ضرب ضرب زيد، يعني اما ان تضيف المصدر الى ما بعده او ده يسموه مختص. مختص لان كلمة جلوس نكرة، والنكرة مجهولة، والحكم على المجهول لا يفيد. فلكي نجعل النكرة قريبة من المعرفة اما ان تضاف واما ان توصف. هل فهمتم؟ طيب فنقول جلس جلوس الامير. اذا الشرط الاول ان يكون المصدر مختصا، وانا قلنا مختصا يعني ايه؟ يضاف الى ما بعده او يوصف. مفهوم يا اولادي؟ هذا ان يكون مختص. فاذا قلت جلس جلوس فقط هذا لا يجوز، يعني لا يجوز انابة المصدر عن الفاعل لانه غير مختص. طيب ثانيا، هذا المصدر لابد ان يكون متصرفا، يعني لا يلازم النصب على المصدرية. لما نقول سبحان الله، شوف سبحان الله، سبحان هذا مصدر او اسم مصدر، يعني اسبح سبحانه، لكنه ملازم النصب، يعني لا يجوز ان تقول سبحانه، لا يجوز ان تقول سبحانه، فده مصدر غير متصرف. في عندنا مصدر متصرف ومصدر ايه؟ فاهمينها ولا اوضحها شويه؟ طيب لو الواد ده سعودي خلاص او خليجي، انتوا عارفين الخليجي او السعودي بيلبس ايه؟ الغطرة صح؟ حتى دي مش عارفينها؟ العجال ده اللي بتاخده صح ولا لا؟ طيب الولد ده لو سافر الى امريكا لو ظل على ما هو عليه او ده اسمه ايه يعني مصدر جامد او غير متصرف لا يتصرف يعني في اي مكان يذهب اليه يحتفظ بزيه ولبسه لا يتغير. لكن لو راح مصر لا زي ما انتم شايفين كده بقى بيلبس بنطلون وقميص يروح مثلا يعني ده اسمه متصرف. يعني ايه متصرف؟ يعني هذا المصدر قد يعرب مبتدا قد يعرب مفعول قد يعرب خبر يعني لا يلزم النصب على المصدريه. فكلمة سبحانه ده زي السعود الذي لا يتصرف. فهمت ولا لا؟ لا يتغير. فاهمين يا شباب؟ طيب انما المصدر المتصرف اللي ممكن يعني نجعله مبتدا او فاعل اقول اعجبني ضرب زيد اهي فاعل اهي. طب ممكن اخليها مفعول رايت ضرب زيد بقت مفعول هتسمى اعجبت بضرب زيد اهو ده اسمه مصدر متصرف. فهمت يا ولد؟ يعني لا يلزم النصب لان لو نصب ولا يتغير هذا لا يصح ابدا ان يكون نائبا عن فاعل. هذان الشرطان ايضا موجودان في الظرف والجار والمجرور. فإذا قلنا مثلا صام زيد زمنا أو شهرا شهرا ده ظرف زمان يحذف الفاعل هنجعل الفعل مبني المجهول فتقلب الألف إلى ياء ويكثر ما قبلها أقول صيما زي قال أقول قيل صيما شهر أقول شهر طويل أصفه أو شهر رمضان أجيبه مضاف إليه ده اسمه ظرف مختص يعني أضيف أو وصف وهو ظرف متصرف لأن في عندنا ظروف لا تتصرف. فكلمة إذا دي إذا ظرف للزمان المستقبل يعني ظرف لما يستقبل من الزمان مبني على السكون في محل النصب مبني على السكون في محل النصب يعني يلازم النصب. العلماء لما يعرفوا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب من جوابه. إيه يعني خافض لشرطه؟ يعني ما بعده يعرب مضاف إليه. إن إذا الشرطية دي لها فعل شرط وجواب شرط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا جاء نصر الله والفتح ولا تنسى فسبح. إذا إحنا قلنا ظرف لما يستقبل من الزمان. جاء فعل ماضي مبني على الفتح نصر فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة نصر مضاف لفظ الجلالة مضاف إليه. هذه تسمى جملة الشرط في محل جر مضاف إليه. يعني إذا أضيفت إلى الشرط ده لأن إذا تضاف إلى جمل إذا تضاف إلى إيه بعكس القلم أقول قلم الأستاذ يضاف للمفرد مسجد الأزهري يضاف للمفرد كتاب الأستاذ يضاف إلى مفرد. لكن إذا وإذ وحيث تضاف إلى جمل. فاهمين يا أولاد ولا لا؟ طيب إذا جاء نصر الله يبقى إذا ظرف لما يستقبل من الزمن خلاص ده مبني على السكون في محل نصب ناصبه الجواب ده سبح إذا جاء نصر الله الفتح. لأن عندنا الظرف المنصوب صح يحتاج إلى ناصب ناصبه هنا الجواب ده سبح يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله الفتح. هذا معنى خافض لشرطه منصوب من جوابه يعني نصبه الجواب نفسه. هل فهمتم يا أولادي؟ اذا لما اقول يجاء اذا جاء زيد يجاء ده فعل مبني للمجهول اذا نائب فاعل اقول خطا لان هذا الظرف هو ظرف الزمان ده ملازم النصب فلا يجوز ان يعرب نائب عن فاعل. هل وعيتم ما اقول؟ فهمت يا اولادي؟ امال صوتكم واطي ليه؟ ما نعم كده بدون معناها انه يعني ها ما فهمتوش حاجه. لا اله الا الله هات العصايه يا ابني يا اولاد لما اكلمكم ردوا علي فاهمين اللي بقوله ولا مش فاهمين؟ طيب الحمد لله فاهمين خلاص ها انا قلت يا ابني سيما شهر شهر ده ظرف زمان بس متصرف. يعني متصرف يعني ممكن تجعله مبتدا تقول شهر رمضان شهر جميل، ممكن تخليه مفعول به، اقم صمت شهر رمضان مفعول بها. طيب ممكن تخلي اسم مجرور اعجبت بشهر رمضان اسم مجرور، ده اسمه ظرف متصرف. زي السعودي اللي هو كل شويه يتلون يروح اي مكان يلبس زي الناس بتلبس، فهمت يا ابني؟ اذا ده زي حكايه سبحان بي، ده مصدر غير متصرف، وده برضو اذا ظرف غير متصرف. فهمت بس الحمد لله فهمت انت الوقت. عندنا الجار والمجرور، الجار والمجرور مر بزيد، لما نقول مر الناس بزيد عندنا الفعل مجهول، اقول مر واحذف الناس واقول بزيد، اصبح بزيد جار مجرور خلاص، هو في محل رفع نائب فاعل. المهم يا احباب، الشيخ رحمه الله يقول لا يجوز نيابة الظرف والمصدر والمجرور، لا يجوز نيابة الظرف والمصدر الا بثلاث شروط. احدها نعم، هو ما ذكرش ان الجار موجود فيها. اي نعم، يقول الشيخ لا يجوز نيابة الظرف والمصدر الا بثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون مختصا واحنا عرفناه صح، ان يكون متصرفا وعرفناه متصرف. الثالث ان لا يكون المفعول به موجودا. الشرط الثالث ده في خلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، يعني ببساطة شديدة لو مدير المدرسة موجود ومشي من يحل محل أولادي؟ الوكيل، هذا اسمه المفعول به. فلا يجوز أحد أن ينوب مناب المدير إلا الوكيل بس، طالما الوكيل موجود هو الذي يحل محل المدير المدرسة، واضح أولادي؟ طيب الكوفيون يجوزون إنابة غير الوكيل في وجود الوكيل، واضح؟ يعني الوكيل موجود يقول لا انت مش عاجبنا، هنجيب المدرس الاول او اقدم مدرس ونخليه مدير المدرسة، ويقولنا ده ما ينفعش، يقول لا ينفع. طيب على ما استدل الكوفيون؟ هم يجيزون ان ينوب غير المفعول في وجود المفعول، استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل ليجزى قوما، هات يا ابن المساح اسعفنا بس شوية عشان نخلص، يعني إذا أوضح مثله ضارب زيد عمرا، خذوا بالكم أهو ضربا شديدا أمام الأمير يوم الجمعة في داره. هذه الفاعلة هو الذي صح؟ نعم. هنحذفه. أين المفعول به؟ طيب ومصدر وضربا ده مصدر صح يا شباب؟ أمام ده ظرف مكان، يوم ده ظرف زمان، في داره جار ومجرور. الكوفيون يقولون يجوز أن ينوب عن الفاعل المصدر في وجود المفعول به، او ظرف المكان في وجود مفعول به، او ظرف الزمان في وجود مفعول به، او في الجار المجرور في وجود مفعول به. فيقولون يعني ضرب، خد بالك عمرا ضرب اهو ده نائب الفاعل، او يقولون ضرب عمرا ضربا امام الامير، امام على انه نائب فاعل، او ضرب عمرا ضربا شديدا امام الامير، ها يوم الجمعة يوم بأثناء فاعل، ها أو في داره بأثناء فاعل. هذا ما يقوله الكوفيون. البصريون لا يجوزون ذلك، وطالما المفعول موجود لا يجوز إنابة غير المفعول. فهمتم؟ نعم. طيب على ما استدل الكوفيون؟ قالوا بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. خذوا بالكم، ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. يجزى القراءة اللي احنا بنقراها ليجزى قوما، صح؟ ليجزى ده فعل مبني للمعلوم، ليجزى الله يعني، قام مفعول به. لا قرأوها ليجزى بالبناء للمجهول، صح يا ولادي؟ قولوا صح يا ابني. طيب قوما مفعول به موجود ولا مش موجود؟ ومصوبه بما بما الباء حرف جر وما اسم منصوب بمعنى الذي، يعني يجزى قوما بالذي كانوا يعملون. اصبح الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل في وجود المفعول به. اهل الكوفة اهل البصرة يقول لا دي قراءة شاذة. اهل البصرة عندهم حساسية شوية، اهل البصرة دول ودعبهم يعني، هم لهم فضل كبير بعد الله في العربية، لكن لهم موقف من القراءات. القراءة التي لا تتفق مع قاعدتهم يعني يضعفوها او يقول عليها شاذة او يعتبرها لحن من القارئ. هم طبعا ما بيعتقدوش انه دي قراءة يعني متوترة، هم بيقولك ربما القارئ يكون اخطأ يعني. ولذلك الزجاج وده عالم العلماء البصرة يقول لو سمعت، لو دخلت المسجد وسمعت الامام يقرأ فاتقوا الله الذي تسالون به والارحام، ودي قراءة سيدنا حمزة، وحمزة ده قراءته متواترة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، صح؟ فيقول لو سمعت الامام يقرأ فاتقوا الله الذي تسالون به والارحام لاخذت نعلي وانصرفت، معناه القراءة ان الصلاة بطلة، فهمت ولا لا؟ لانهم لا يجيزون العطف، عطف الاسم الظاهر على الضمير الا بعارة حرف الجر. فاتقوا الله الذي تسالون به وبالارحام، فلا يجوز ان تعطف الارحام على به الا بوجود الباء مكررة، فهمت يا ابني؟ لما قلت يبقى خطأ. طب ده قراءة متواترة، يقول لك ما تلزمنيش، انت فهمت ولا لا؟ وياخد بقى ياخذ النعل بتاعه ويمشي، طبعا ده خطأ. ايه اللي حملهم على هذا؟ ظنا منهم ان القارئ اجتهد يعني بقراءة من تلقاء نفسه، لانه لو ايقن ان هذه متواترة عن رسول الله لما جاز له اقصى لا عقلا ولا شرعا ان يؤدي قراءة نطق بها فم الحديث صلى الله عليه وسلم، لان رسول الله ما ينطق عن ايه؟ وبعد القرآن حجة على العربية، مش العربية حجة على القرآن، سمعتوا؟ بس ادي الخلاف اللي. طبعا انت يا شيخ كده مبسوط انت، صح؟ كده انت مبسوط؟ الحمد لله، ماشي يا سيد. يلا ها وإنما يرضي المنيب ربه، وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه، فأقيم بما وبذكر مع بذور قوما وقلبه ووجيب. شوف البيت ده بيقول ايه هنا، معنيا بذكر قلبه حيث أناب الجر مجرور وهو قول بذكر مناب الفاعل مع وجود المفعول به في الكلام وهو قلبه. وإنما شوف ما دام معنيا بذكر، بذكر قلبه، صح العبارة، بذكر قلبه ما دام معنيا، عني يبقى معني مبني للمجهول يعني، معنيا بذكر قلبه يعني قلبه معني بذكر، فقلب اللي هو مفعول به موجود، فأناب الجار المجرور في وجود المفعول به. طبعا الأهل الكوفة استدلوا على ذلك بشعر وبالقرآن كمان. وإذا حذف الفاعل، يلا أكملها، وإذا حذف الفاعل طبعا أجيب عن البيت. خد بالك البصريين لم يسكتوا، لأنه لو سكتوا تلزمهم الحجة. أجابوا عن البيت بأنه ضرورة شعري، ليه ضرورة؟ لأنه خالف القاعدة النحوية. يقول لك الشعر يعني يجوز له أن يخالف القاعدة النحوية للمحافظة على وزن البيت. طيب وعن القراءة قالوا أنها شاذة، يعني كل حاجة الإجابة جاهزة على طول، فهمتوا أن لا؟ ويحتمل أن يكون القائم مقام الفعل ضمير مستتر في الفعل عدل على الغفران اللي هو في الآية دي إيه؟ ليجزى قوما يجزى قوما يعني يجزى غفران. طيب لا قل للذين قل للذين آمنوا يغفروا لا أي يجزى الغفران قوما. شوف سبحان الله يعني يجزى قوما بما لا ده نائب الفاعل مش جار ومجرور ده في ضمير مستتر عائد على الغفران المفهوم من سياق الآية ليجزى الغفران بما كانوا يكسبون. المهم سبحان الله ابن آدم ربنا وصف قال وكان الإنسان أكثر شيء إيه يخترع يعني المهم ما يقول عشان نفسه غلطان وخلاص لكنه جزاء من الخير يعني العالم لما يجتهد إن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر. يلا عم وإذا حذف الفاعل الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضع كده من ملها أرسلنا الفجر ولدت مصر وحوالينا الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وفر لو قلت وقفنا مش حنفتنا وجع فينا الله الله